بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب البيوع من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. وكل ضلالة في النار ما بعد. قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام، قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر، فيه الكلام حول المزارعة وحول كذلك المساقاة، ويقال أيضا المخابرة. عمل أهل خيبر، خيبر مدينة كبيرة معروفة فيها من المزارع والنخل الشيء الكثير. هذه المدينة كان يسكنها اليهود، وهذه المدينة فتحها النبي عليه الصلاة والسلام في سنة 7. وخيبر، خيبر بلسان أهل اليهود قالوا المقصود بها الحصن، وكذلك قيل إنها سميت بهذا الاسم باسم رجل من العماليق نزلها فسميت به. فتحت هذه المدينة في سنة 7، فلما رأى اليهود وأيقنوا أنهم هالكون صالحوا النبي عليه الصلاة والسلام على حقن دمائهم وعلى ترك الذرية، على أن يخلوا بينه وبين الأرض وبين الصفراء والبيضاء من الذهب والفضة وكل ما عندهم حتى الثياب، وألا يكتموه شيئا مما خبأوه من الذهب. هذا بعد أن صالحهم أو عاملهم على الشطر من التمر والحب، كما جاء في حديث ابن عمر: عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، لأنهم قالوا له: دعنا نعمل في هذه الأرض، لا سيما وهم أهل فلاحة ولهم علم. فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام وعاملهم على الشطر من التمر والحب أو من الثمر. ولهذا قال كما جاء في الصحيحين: نقركم على ذلك ما شئنا، نقركم على ذلك ما شئنا، يعني متى ما أخرجناكم أخرجناكم. ولهذا حصل في زمن عمر أنه أخرجهم وأجلاهم، أخرجهم إلى الشام، إلى تيماء وأريحاء وهكذا. هذه المزارعة هي في لغة العرب لها عدة معان، لكن هنا في هذا الحديث وعند الفقهاء المعنى الاصطلاحي والشرعي عند العلماء معروف، فالمقصود بها أن تستغل هذه الأراضي الزراعية باشتراك صاحب الأرض الذي هو المالك وبين العامل، والثمرة تقسم بينهما بنسبة معينة بحسب العقد، إما إذا كان ثلثا أو ربعا وهكذا، حتى لا تحصل الخصومة بين الطرفين، ففيها عامل وفيها مالك. المزارعة هي تطلق على حرث الأرض، في لغة العرب تقول فلان زرع الأرض أي حرث الأرض، تطلق على الزرع نفسه إذا أنبت ونمى، تقول هذا الزرع زرعه الله، أو زرع الله هذا الزرع أي أنبته ونماه حتى بلغ غايته. ولهذا الله عز وجل في القرآن يقول: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. حتى قال بعض أهل العلم أنه لا ينبغي للإنسان أن يقول زرعت، وإنما يقول حرثت. واستدل على ذلك بحديث جاء عند الطبراني وجاء عند ابن حبان عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقولن أحدكم زرعت وليقل حرثت. ثم إن راوي الحديث وهو أبو هريرة قال: إن شئتم فاقرأوا قول الله سبحانه وتعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لكن هذا النهي إذا قلنا بصحته وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، ولهذا جاء في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. فانظروا إلى قوله أو يزرع زرعا، فدل على جواز نسبة الزرع إلى الإنسان وإلى المزارع وإلى الآدمي. وهذا الحديث الجواب عنه من وجهين: إما أن يقال أنه ضعيف كما سلك هذا المسلك الحافظ ابن حجر فقد رده وقال هو حديث غير قوي، وإما أن يقال أو إن النهي الذي جاء إنما يحمل على الكراهة. إذن هذا معنى المزارعة، وكذلك المساقاة تطلق على السقي في لغة العرب، لكنها هي عبارة عن عقد أيضا بين المالك وبين المزارع على خدمة الشجر والنخل وما كان له ساق فالشجر والنخل. فيأتي هذا المزارع ويخدم الشجر ويسقيها، وهو ما يشتمل فقط على السقي بل حتى على غير السقي، قد ينقي الشجر، قد ينظفها، يقلمها وهكذا. فأيضا هو كالمساقاة وقريب من المساقاة، إلا أن المزارعة يكون في الزرع والمساقاة يكون فيما له ساق الشجر والنخل. والمخابرة أيضا من هذه المعاني، تطلق المخابرة على عدة معاني في اللغة. يعني المخابرة تطلق على الفلاحة، فلاحة الأرض، قالوا مشتقة من الخبر أو الخبر وهو الخبير الأكار الذي يقال له الفلاح لأنه يعرف حقيقة الأرض ويعرف الفلاحة. كذلك المخابرة تطلق على التراب نفسه، الأرض اللينة أو التراب المجتمع بأصول الشجر يقال له أيضا هذا الخبار، يقال له الخبار. ولهذا عندهم من الأمثال: من تجنب الخبار أمن العثار، من تجنب الخبار أمن العثار. فقالوا إن الخبار مأخوذة من الأرض اللينة التي لانت واسترخت، وهذا في لغة العرب. والمقصود عند بعض أهل العلم أن المخابرة أخذت من خيبر، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر فأعطاهم الأرض على شطر ما يخرج منها فسميت مخابرة من خيبر، وإن كان هذا ضعفه العلماء وقالوا هو غير صحيح لأن المخابرة معروفة، أو أن المخابرة ما عرفت إلا بعد ذلك. فعلى كل حال هذا الحديث الذي بين أيدينا يدل على المساقاة وعلى المزارعة. هذه المساقاة وهذه المزارعة التي هي بين المالك الذي يملك الأرض وكذلك بين العامل الذي يعمل ويزرع في هذه الأرض، هل هذا العقد عقد لازم أم أنه عقد جائز؟ وقد يقول قائل: ما الفرق بين العقد اللازم والعقد الجائز؟ العقد اللازم هو الذي يلزم ولا يجوز الرجوع فيه، كالبيع مثلا لا يجوز فسخه، لا يجوز فسخه. أما العقد الجائز متى ما أردت أن تفسخ فسخت هذا العقد. فالجائز هو ما يجوز فسخه متى ما شاء العاقدان. ونضرب مثالا أو مثالين على العقد الجائز وعلى العقد اللازم. البيع هل هو عقد جائز أم عقد لازم؟ عقد لازم بالإجماع لا خلاف بين العلماء. فإذا جاء البائع وجاء المشتري فاشترى منه وأعطاه الثمن ثم تفرق، فهذا يلزم الطرفين بعدم الرجوع وعدم الفسخ، إلا إذا ظهر عيب في البضاعة أو في المبيع. فالبيع هو مثال للعقد اللازم. العقد الجائز هو مثل العارية، لو أعرت إنسانا شيئا كتابا أو غير ذلك فاستفاد منه وأنت ما قيدت، قلت له استفد من هذا الشيء أو خذه 3 أيام، ثم جئت وقلت اعطني حقي أنا أريد العارية التي أعطيتك، لا يجوز لهذا الرجل أن يقول لا لا لا يجوز لك أن ترجع في هذه العارية، بل يجب أن يأخذ عاريته. وهذا العقد عقد ليس لازما وإنما هو عقد جائز. فالعارية هي مثال للعقد الجائز. فهل المساقاة والمزارعة التي بين المالك وبين كذلك العامل عقد لا يجوز فسخه إذا تم هذا العقد، أم هو جائز متى ما أراد أن يفسخ العقد فسخه؟ الصحيح والذي عليه جماهير أهل العلم أن المساقاة والمزارعة عقدان لازمان. لماذا؟ لأنهما عقدا معاوضة، لأنهما عقدا معاوضة، هذا يعمل بعمله وذاك بأرضه، ثم الثمرة والنتاج يكون بينهما، فكان عقدان لازمين كالإجارة. الإجارة أيضا عقد لازم. وكذلك لو كان عقدان جائزين لجاز لرب المال الذي هو صاحب الأرض أن يفسخ هذه المعاقدة والمعاملة إذا رأى الثمرة، فيسقط حق هذا العامل، ولا شك أن هذا لا يجوز، وفيه ضرر على هذا العامل الذي عمل وسقى وزارع فترة طويلة حتى جاءت الثمرة. ومنهم وهم قليل من أهل العلم من قال أن عقد المزارعة وعقد المساقاة ليس لازما وإنما هو جائز، واستدل بما ذكرناه من قوله عليه الصلاة والسلام: نقركم على ذلك ما شئنا، في الصحيحين من حديث ابن عمر لما قال اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام في خيبر، طلبوا منه الأرض فأعطاهم الأرض على الشطر ما يخرج منها، قال لهم: نقركم على ذلك ما شئنا. قالوا: إذن هذا عقد جائز، لأن النبي عليه السلام قال: نقركم على ذلك ما شئنا. الجواب أن هذا لا يدل على أن العقد عقد جائز، لا يدل على أن العقد عقد جائز. بل المقصود هنا عندما قال نقركم على ذلك ما شئنا، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن الإخراج، إخراجهم من خيبر، فمتى ما شاء أن يخرجهم من خيبر أخرجهم، وليس الكلام في العقد نفسه، لأن الإجلاء والإخراج كان يريد النبي عليه السلام أن يخرجهم فأبقاهم، وأخبرهم عندما طلبوا ذلك أنه سيبقيهم حتى يرى هو عليه الصلاة والسلام ما يرى، إن شاء أقرهم وإن شاء أخرجهم وأجلاهم. هذان عقدان لازمان يجب الوفاء ويحرم إخلاف الوعد ونقض العهد. والمزارعة والمساقاة، هذا الحديث الذي بين أيدينا هو الدليل على جوازهما، ويؤكد ذلك عمل الصحابة رضي الله عنهم. النبي عليه الصلاة والسلام عامل اليهود، ثم مات عليه الصلاة والسلام والأرض في أيدي اليهود في خيبر، ثم عاملهم أبو بكر وهو الخليفة بعده، ثم عمر عاملهم إلى أن أجلاهم عمر. ولهذا جاء في البخاري معلقا من حديث أبي جعفر وهو الباقر محمد بن علي بن الحسين، قال: ما بالمدينة أهل، أو ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزرعون على الثلث والربع، يتعاملون بالمزارعة إما بالثلث وإما بالربع مما يخرج منها. وهذا الأثر علقه البخاري في الصحيح وقد وصله عبد الرزاق. مع هذا سبحان الله من الفقهاء من كان ينكر المزارعة والمساقة ويقول: لا يوجد شيء اسمه مزارعة ومساقة، لا يجوز للمسلم أن يزارع أو أن يساقي. ولهذا سنذكر الخلاف الذي بين العلماء في جواز المزارعة والمساقاة. ولا شك أن هذه المسألة، مسألة جواز المزارعة والمساقاة، قد تتفرع إلى فرعين. الفرع الأول أن طائفة لا ترى المزارعة والمساقاة أصلا، فلا يجوز للمسلم أن يزارع أو أن يساقي. والفرع الثاني منهم من قال بالجواز لكنه لا يرى الجواز إلا إذا كان بالذهب والفضة، تأتي بعامل يعمل ثم تعطيه دراهم أو تعطيه دنانير أو أوراق نقدية، أما أن تعطيه من الأرض نفسها ومن النتاج ومن الثمرة فلا يرى ذلك. ولهذا سنتكلم الآن إن شاء الله عن هذه المسألة بالتفصيل. أكثر أهل العلم وهم الجمهور، هؤلاء يرون أن المزارعة لا تجوز بما يخرج من الأرض، إنما إذا أردت أن تزارع أو أن تساقي أو أن تكري الأرض فيكون بالدراهم والدنانير أو بشيء من العروض، أما من الأرض نفسها فلا يجوز أن تعطي هذا العامل من الأرض الثلث أو الربع. وهذا مذهب أكثر أهل العلم، الحنفية والمالكية والشافعية، واستدلوا بعدة أدلة، ولا بد من الإشارة إلى هذه الأدلة لأنها حقيقة في الظاهر لمن نظر إليها يظهر له ويظهر للمجتهد أن فيها تعارضا. فمثلا حديث رافع بن خديج وهو الحديث الذي بعد حديث ابن عمر، سنذكره وله روايات عدة. قال المؤلف عليه رحمة الله: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، فأما الورق فلم ينهنا عليه الصلاة والسلام. ولمسلم عن حنظلة ابن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي عليه الصلاة والسلام بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. من نظر في هذين الحديثين أو في حديث رافع في الصحيحين ورواية مسلم التي زادها المؤلف، سيجد أن رافعا رضي الله عنه يشير إلى أن الكراء للمزارعة والمساقاة إنما يكون بالورق والذهب، بالذهب والفضة، ويشير إلى أن النبي عليه السلام ما نهى عن الذهب والفضة، أن يأتي العامل فيعمل ويزرع الأرض وتعطيه كراء ذلك ذهبا أو فضة، أو هو يستأجر منك الأرض ويعطيك ذهبا أو فضة. أما أن يتفق المالك مع العامل على أن له الثلث من الأرض أو الربع من ثمارها ومن حبها، فلم يذكر ذلك ولا يذكره رافع، بل سيأتي في حديث مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الثلث والربع كذلك. ففي حديث أو في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم من حديث رافع أيضا قال رافع: كنا نحاقل الأرض، نحاقل من المحاقلة، على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى، فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا، يعني أن نتقيد بما قاله عليه الصلاة والسلام أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو أن يزرعها، وكره كراءها وما سوى ذلك. هذا الحديث الصحيحين، وهو دليل الجمهور، لأن فيه التصريح أن الأرض لا تكرى بالثلث ولا بالربع، فهذا الذي جعل الجمهور يتقيدون بماذا؟ بالذهب، بالدنانير، بالدراهم وبالفضة، ولا يعطى شيء من الأرض ومن نتاج الأرض. وكذلك استدلوا بحديث جابر، وهو أيضا في الصحيحين، قال جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها، يعني يمنحها أخاه، يقول لأخيه: خذ هذه الأرض واعمل بها، أنا لا حاجة لي بها، هذا المقصود بالمنيحة من غير مقابل، لأن جابر يقول: كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه. قالوا: هذا أيضا دليل ثان، وهو حديث جابر، هذا الدليل الثاني على ماذا؟ على أن الأرض لا تزرع من الثلث، لا تكرى ولا يجوز المزارعة بشيء منها كالثلث والربع. واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة، وهو كحديث جابر: من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها. واستدلوا أيضا بحديث ابن عمر، وهو حديث في الصحيحين، أن ابن عمر كان يكري الأرض وكان يزارع رضي الله عنه في إمارة أبي بكر وفي إمارة عمر وعثمان وعلي، فلما بلغه خبر رافع، وكان هذا في خلافة معاوية، فقال ابن عمر: زعم رافع أن رسول الله نهى عنها، فترك رضي الله عنه ترك المزارعة ابن عمر، فما كان يزارع بالثلث ولا بما يخرج من الأرض. ولما كان يسأل لما تركت ذلك قال زعم رافع أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها، وزعم هنا بمعنى روى عن رسول الله وليس المقصود به الزعم المذموم. وكذلك حديث أبي سعيد الخدري، على كل حال الأدلة ثابتة وفي الصحيحين وظاهرها هو النهي. لهذا قد يقول قائل كيف نجمع بين هذه الأحاديث، أليس هذا الحديث الذي بين أيدينا وهو حديث الباب وبدأنا به الدرس حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام عاملهم بشطر ما يخرج، والشطر هنا المقصود به النصف، مقصود به النصف وإن كان له معنى آخر لكن نحمله على الظاهر أن الشطر مقصود به نصف ما يخرج من الأرض من ثمر أو زرع. فكيف وهذه الأحاديث التي ذكرناها وهي دليل الجمهور على أن الإنسان لا يزارع بما يخرج من الأرض سواء كان بالثلث أو بالربع؟ الذين ذهبوا إلى جواز ذلك هم قليل من أهل العلم، أي بمعنى الذين قالوا يجوز أن يزارع بالثلث بالربع، قالوا والأدلة على ذلك هي هذا الحديث الذي بين أيدينا أن النبي عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر وهو حديث ابن عمر في الصحيحين، وكذلك جاء من حديث جابر وهو عند أحمد في المسند وعند أبي داود لما أخبر عن خيبر قال فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرصها عليهم، كان يخرص النخل ويأتي بالثمرة، هذا دليل على المزارعة والمساقة. وكذلك حديث ابن عباس عند أبي داود في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما افتتح عليه الصلاة والسلام خيبر اشترط أن له الأرض، فأخذ الأرض وأخذ مالهم وأخذ الذهب والصفراء والبيضاء، ثم قال فأعطاهم الأرض لأنهم هم الذين طلبوا، قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام نحن أعلم بالأرض منكم فأعطيناها على أن لكم نصف الثمرة ولنا النصف، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم على ذلك، أعطاهم على ذلك. إذن هذه الأدلة كلها صريحة، بل يؤكد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام مات وخيبر كذلك مع اليهود تزرعها وتعطي الصحابة أو تعطي المسلمين ما يخرج منها، واستمر الحال في زمن أبي بكر وفي زمن عمر إلى أن أجلاهم. فلو كان هناك شيء من النسخ لهذه النصوص لكان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النسخ لا يكون في زمن لا يكون إلا في زمنه، لا يكون النسخ في زمن بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النسخ لا يكون إلا بالنصوص من الكتاب والسنة، الإجماع ليس ناسخا. إذا لم يحصل شيء من النسخ في المزارعة. طيب إذا كان الأمر كذلك على ماذا تحمل هذه النصوص التي ذكرناها وهي أدلة الجمهور وفيها أنه لا تزرع بالثلث ولا بالربع وأن النبي نهى على ذلك نهى عن ذلك؟ الجواب عن ذلك أن يقال بأن الأحاديث التي جاء فيها النهي عن المزارعة وعن اكتراء الأرض بالثلث أو بالربع فإن النهي إنما يحمل للتنزيه فقط، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرشد الصحابة لما هو فيه خير لهم، فكان يقول لهم إن منح الأرض من غير أن تأخذ من أخيك شيئا للمحتاجين أفضل من أن تعطيهم هذه الأرض بالأجرة أو بالثلث أو بالربع، هذا هو المقصود، لأن هذا هو الجمع بين النصوص، أليس النبي عليه الصلاة والسلام أخذ من اليهود وعاملهم؟ إذن هذا الأمر جائز ولا يفعل عليه الصلاة والسلام إلا ما كان مباحا. فقوله في الأحاديث التي مرت معنا أنه نهى عن كذا وقال امنح أخيك أو امنح أخاك أو ليمنحها أو ليزرعها أو ليزرعها، هذا محمول على ما ذكرناه أن النهي إنما هو للتنزيه. كذلك ما يدل ويؤكد ذلك فعل الصحابة، فعل الخلفاء، فعل أبي بكر الصديق وفعل عمر وعثمان كانوا يفعلون ذلك، بل كان ابن عمر يفعل ذلك، لكن ابن عمر ترك ذلك لما سمع حديث رافع، وحديث رافع لا يحمل على التحريم، فيثبت من مجموع الأدلة التي ذكرناها ومنها حديث ابن عمر الذي قرأناه على جواز المزارعة واكتراء الأرض. ولها صور. الصورة الأولى أن يكريها بالذهب والفضة، والصورة الثانية أن يكريها ببعض ما يخرج منها، لكن بشرط أن يكون مشاعا، يعني معلوم، يعني معلوما. الصورة الثالثة ألا يكريها بالكلية، لا يأخذ ذهبا ولا فضة، بل يمنحها لأخيه ويريد من ذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى. الصورة الرابعة هي المحرمة والتي لا تجوز، وهي أن يكريها لأخيه لكنه يطلب الأجرة ليس بجزء معين، إنما يقول له سآخذ ما كان على الماذيانات وعلى الجداول. وهذا ما قرأناه في حديث رافع. انظروا ماذا يقول رافع، أن النبي عليه الصلاة والسلام أو كان الناس يؤاجرون على عهد النبي عليه الصلاة والسلام بما على الماذيانات وأقبال الجداول، يعني يأتي إلى الأرض، الأرض واسعة كبيرة، جهة منها يصل له الماء بغزارة لأنه قريب من الماذيانات. ما هي الماذيانات؟ هي الأنهار الكبار، فيأتي الماء بقوة ويتدفق إلى هذا الجزء من الأرض، فيتحقق ويتيقن أن هذا الجزء سيأتيه الزرع وينبت كذلك الزرع فتأتي الثمرة. والمكان الآخر من الأرض على شمالها أو على شرقها أو على كذا لا يصلها الماء بقوة، ففي الغالب تكون هناك الزرع قليل، يكون الزرع قليلا، فلا يجوز للمرء أن يقول هذا الجزء من الأرض إذا أنبت فهو لي، وهذا الجزء من الأرض إذا أنبت فهو لك أيها العامل أو أيها المزارع، هذا لا يجوز. هذه الصورة تحمل عليها النصوص التي فيها التحريم، وكذلك هي محرمة بالإجماع. لماذا؟ لأن فيها ظلم للمزارع، فهو يأتي إلى المنطقة التي فيها الماذيانات يصل إليها الماء وأقبال الجداول فيقول هذا المكان لي. ولهذا انظروا ماذا يقول رافع في الحديث، قال فيهلك هذا، يعني هذا الجزء يهلك لأن الماء لا يصل إليه، ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا. فلا يجوز أن تأخذ جزءا معينا من الأرض وتقول ما أخرج هذا الجزء فهو لي، وإنما الواجب أن يقال أن تجمع الثمرة، تجمع كلها، تجمع الثمرة من جميع الأرض، ثم إذا جمعناها منها الثلث لك أيها المزارع والثلثان لي أنا، سواء كانت ثمرة قليلة أو كثيرة، فالمزارع سيجد نصيبا وأجرة، وصاحب الأرض سيجد نصيبا وأجرة، بخلاف عندما يقول الجزء الأيمن من الأرض لك والأيسر لي، قد يسلم هذا وقد لا يسلم، قد يهلك هذا وقد كذلك لا يسلم. وهذا ما أشار إليه رافع بن خديج عندما قال ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه. إذن هذا يؤكد ما قاله العلماء، وهو القول الثاني في المسألة، أنه يجوز أن تأخذ أو أن تزارع على جزء، لكن لابد أن يكون مشاعا بالثلث بالربع وقس على ذلك. أما إن كان بجزء معين من الأرض فلا يجوز، لأنه قد تسلم وقد لا تسلم، وقد يهلك هذا وقد لا يهلك، وقد لا يهلك. ولهذا قال رافع فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. ولا يكون هذا الشيء المعلوم المضمون إلا بهذه الصور التي ذكرناها، إما أن يكون بالورق والذهب والفضة، بالورق الذي هو الفضة أو بالذهب سواء كان بالدنانير أو بالدراهم أو بالأوراق النقدية، أو كان بشيء مشاع، أي بمعنى الثلث الربع. والصورة الثالثة من ذلك وقد ذكرناها، أنه يقول خذ لك هذه الأرض فأنا أمنحك هذه الأرض هي لك. فمن كان عنده كما يقال فضول من الأرض، يعني زيادة، والله قد فتح عليه لا يحتاج إلى هذه الأرض، فالأولى والأفضل أن يمنحها أخاه ولا يأخذ عليه خراجا ولا أجرة معلومة، لحديث ابن عباس الذي ذكرناه. فقد أشرنا إلى حديث ابن عباس رضي الله عنه وكيف كانوا يتعاملون، وكيف أنها النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى ذلك، أرشد إلى أن المسلم يمنح أخاه الأرض. من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها، وفي رواية فليزرعها أو فليزرعها. حديث رافع بن خديج أيضا جاء بهذا اللفظ، وحديث جابر، وحديث ابن عمر، فعلى كل حال وحديث أبي هريرة، هذا هو الراجح في هذه المسألة. وبهذا الكلام تجتمع الأدلة، لأننا إذا دفعنا الأدلة التي تقول بجواز المساقاة والمزارعة، كيف سندفعها والنبي عليه السلام عامل أهل خيبر؟ وكذلك النصوص التي فيها النهي تحمل على هذا، تحمل على الشيء الغير مشاع، لك اليمين ولي الشمال، أو لك الجهة الشرقية، أو ما على الماديانات، أو على الجداول، هذا كله لا يجوز. فجمعا بين الأدلة كل ما جاء من النصوص تجمع بهذه الطريقة. فما ورد في النهي عن المزارعة والاكتراء للأرض وبين ما ورد في جوازها. أما القول بأن النصوص منسوخة هذا غير صحيح، كيف تكون منسوخة وقد مات النبي عليه الصلاة والسلام والأرض مع اليهود في خيبر؟ وكيف تكون منسوخة وقد عاملهم أبو بكر؟ وكيف تكون منسوخة وقد عاملهم عمر ثم أجلاهم عمر لما رأى من إفسادهم؟ فقد أفسدوا وقتلوا بعض الصحابة، بل ضربوا ابن عمر رضي الله عنه كما جاء في البخاري، ضربوه ضربا شديدا حتى كان لا يستطيع أن يصلي إلا وهو جالس، أو كان يتربع في صلاته. فهذا هو الصحيح. كذلك المساقاة، الخلاف قريب من ذلك كالمزارعة، وإن كان هم استدلوا ببعض الأدلة الأخرى، يعني مثلا كحديث أبي هريرة نهى عن المحاقلة، قالوا والمحاقلة المقصود بها الأرض أو مقصود بها المزارعة، وجاء وهذا الحديث في صحيح مسلم، وجاء في بعض الروايات نهى عن المخابرة، وقد ذكرنا أن المخابرة أيضا هي قريبة من المزارعة، ومنهم من يقول هي المزارعة وهي المزارعة نفسها. مع ذلك اختلف العلماء في المساقاة كما اختلفوا في المزارعة. والصحيح أن النصوص كلها تتفق على جواز المساقاة بجزء، كذلك المزارعة بجزء من الثمر إن كان مشاعا، بالثلث والنصف والربع وهكذا، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما عامل أهل خيبر. وقد أشرت أن طائفة من أهل العلم وهم قليل لا يرون المساقاة والمزارعة بالكلية، ويرون أن هذه النصوص منسوخة، وهذا يعني المذهب إنما هو مذهب لطائفة قليلة، ذكروا الحسن البصري وطاؤوس بن كيسان اليماني، وإلا فأكثر أهل العلم لا يرون إلا بالذهب والفضة، وطائفة قليلة من أهل العلم وهو الحق في هذه المسألة وهو الصحيح، تجوز المزارعة ويجوز كراء الأرض بالدينار وبالدراهم وببعض ما يخرج منها إن كان مشاعا كالثلث والربع، والأفضل من ذلك كله إن كنت صاحب أرض، يعني عندك فضول الأرض كثيرة، فامنح أخاك ولا تأخذ منه شيئا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله للكلام عن العمرة والعقبة. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، وفي لفظ من أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي لفظ لمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. العمرة، ما معنى العمرة وما معنى العقبة؟ العمرة هي هبة ونوع من أنواع الهبات، وقد ذكرنا في درس مضى وعرفنا الهبة وذكرنا الأحكام المتعلقة بالهبة. العمرة أيضا هي نوع من أنواع الهبة، وهي أن يقول الشخص مثلا هذا المنزل أعمرتك إياه. ما معنى أعمرتك إياه؟ يعني خذه مدى العمر، فهي هبة، وهي العمرة بالألف المقصورة وليست بالتاء المربوطة كما قد يظن البعض. فهذا الحديث الذي بين أيدينا فيه النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن العمرة لمن أعطاها أو لمن أعطيت له. فانظروا كما في حديث جابر ماذا يقول: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له. فلو قلت لفلان: أعمرتك هذه الدار، هذه الدار صارت هبة تعطى لهذا الرجل فهي له، أو قلت له: أعمرتك هذه السكنة، وأيضا كذلك من ألفاظها الرقبة، كل هذه الألفاظ جاءت بها النصوص، كل هذه الألفاظ جاءت بها النصوص، وهي بمعنى الهبة مدى العمر، أي هبة شيء مدة عمر الموهوب أو الواهب. هذه العمرة، ويقال أيضا الرقبة، قالوا الرقبة لأن كل شخص يرتقب موت أخيه حتى يأخذ هذه الهبة. اختلف العلماء فيها، هل هي تعود للمعطي أم هي لا ترجع للمعطي، تبقى لمن أعطي له أو لمن أعطيت له. فطائفة من أهل العلم ترى أن العمرة هي هبة مقطوعة، يعني لا يجوز لك أن ترجع فيها، هي لمن أخذها، وهي لو مات لورثته فينتقل الملك إلى هذا الذي يقال له المعمر، لأن الذي يعطي هو المعمر، والذي يعطى له هو المعمر من العمرة. وهذا المذهب هو مذهب أكثر أهل العلم، مذهب الجماهير من أهل العلم، أنها تصير لمن أعطيت له. واستدلوا بهذه النصوص التي قرأناها، حديث جابر: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له. وكذلك في لفظ: من أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي أعطيها ولا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. فاستدلوا بهذه النصوص وهم أكثر أهل العلم. طائفة أخرى من أهل العلم قالوا: بل ترجع، فالعمرة ترجع للمعطى له، أو ترجع للمعطي أي الذي أعطى. إلى متى؟ قالوا: إذا مات، إذا مات المعطى له الذي أخذ هذه الهبة، أخذها واستفاد منها إلى أن مات، ترجع لمن أعطاها. لماذا ترجع له؟ قالوا: لأنه جاءت النصوص بأن العمرة ترجع للمعطى. استدلوا بهذه الرواية أيضا التي بين أيدينا وقد قرأناها، انظروا ماذا يقول: وقال جابر: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها. فهذه الرواية من حديث جابر وهي في صحيح مسلم فيها أنه حدد وفصل في اللفظ، إذا قال لمن أعطاها: هي لك ولعقبك، يعني لورثتك، فهي لا ترجع. أما إذا قال: هي لك ما عشت، يعني عمرك، قالوا: فهي ترجع إلى صاحبها. وفي رواية أيضا هي عند مسلم قال: أيما رجل أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فإنها لمن أعطيها وإنها لا ترجع إلى صاحبها، من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، لأنه حدد. وهي أيضا في اللفظ الذي ذكره المؤلف هنا بين أيدينا: من أعمر عمرا له ولعقبه، فقالوا: ذكر العقب هنا إن ذكره فهي لمن أعطيت له، أما إن لم يذكر قال: خذ هذه عمرك، أو ما يعني ما ذكر العقب، ما قال: ولعقبك، قالوا: هي له، ترجع إلى صاحبها الذي أعطاها. أما إن قال: لعقبك، فهي لا ترجع، لأنه أشار أنها للورثة، وقد وقعت كما في الرواية وقعت فيه المواريث. وطائفة ثالثة وهو القول الثالث في المسألة فصلوا، ماذا قالوا؟ قالوا: أنه إذا اشترط، نحن قد ذكرنا القول الأول أنها لا ترجع مطلقا وهو قول الجماهير من أهل العلم، والقول الثاني في المسألة قالوا أنها ترجع مطلقا. والقول الثالث هم الذين فصلوا، قالوا إذا قال لك ولعقبك فهذه لا ترجع، أما إذا أطلق فقط وقال أعقبتك أو أعمرتك، قالوا هذه إذا قال أعمرتك فإنها لا ترجع. إذن لهم تفصيل، وإن كان هذا قال به طائفة يسيرة من أهل العلم الذين فصلوا وقالوا إذا قال هي لك ولم يقل لعقبك فهذه ترجع، أما إذا قال لك ولعقبك فهذه لا ترجع. على كل حال المسألة على ثلاثة أقوال، والأدلة أيضا كما هو ظاهر فيها شيء من التعارض، وهذا الذي جعل العلماء يختلفون، طائفة تمسكت بنصوص وأخرى أو طائفة أخرى تمسكوا كذلك بنصوص. لكن الذي يظهر والذي يترجح بعد قراءة هذه النصوص أن الراجح هو القول الأول، أن العمرة لمن وهبت له وأنها لا ترجع للمعطي أبدا. لماذا؟ لأحاديث كثيرة صحيحة وقد ذكرناها، وقد أشرنا إلى حديث الباب، قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالعمرة لمن وهبت له، وهذا قضاء النبي عليه الصلاة والسلام، أنه ما دام قال أعمرتك هذه الدار فهي لمن أعطي، لا يرجع فيها ولا يجوز الرجوع. ويؤكد ذلك أنه جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر العمرة قال والعائد في هبته كالكلب، لأنها هبة، العمرة هبة، وقد ذكرنا هذا في أول الباب، قلنا هي نوع هبة لكن لها لفظ معين يقيدها بالعمر، فيقول عمرة أعمرتك هذه الدار. فالأحاديث الكثيرة الصحيحة تؤكد مذهب الجماهير أن من أعمر عمرة فهي لمن وهبت له ولا يجوز الرجوع، حتى ولو اشترط رجوعها فهي لا ترجع، لأنها تجري مجرى الهبات. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن الهبة لا يجوز الرجوع فيها، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، أو يقيء ويعود في قيئه، وليس لنا مثل السوء. قد يقول قائل لكن هناك بعض الألفاظ التي أشرت إليها وهي ما استدل به أصحاب القول الذين فصلوا في المسألة أو الذين قالوا بجواز الرجوع، كلفظ جابر أن العمرة هي إذا قال لك ولعقبك. الصحيح أن من جمع هذه الألفاظ سيجد أن أكثر الألفاظ عن جابر هي ما ذكرناه، أنه لا يجوز له أن يرجع مطلقا، وهناك ألفاظ يسيرة مختلف فيها وهي ما ذكرناها، أنه قال لك ولعقبك، مع أن بعضها في صحيح مسلم، إلا أن الحفاظ انتقدوا هذه الزيادات وذكروا أنها ليست من قول جابر، إنما هي من قول الزهري. فالصحيح والذي عليه أكثر الأحاديث وجاءت عن جمع من الصحابة أن من أعمر عمرة ووهب هبة لا يجوز لها الرجوع، لا يجوز له الرجوع فيها. وقد أشرت إلى أن في بعض الروايات وهي رواية صحيحة أنه بعد أن ذكر العمرة قال عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. فهذا هو الصحيح وهذا الذي تطمئن إليه النفس، أن العمرة من أعمر عمرة فقضاء النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز له الرجوع فيها، فهي لمن وهبت له. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.